Activity 14. In the restaurant. نشاط الرابع عشر في المطعم. استمع إلى هذا الرجل يحتار فيما يطلب. دون ماذا يطلب. Listen and write. Good afternoon, sir. Good afternoon. The menu, please. Thank you. Tomato salad? Yes. Soup? No. Tomato salad and steak. Yes. Fillet steak with potatoes and asparagus. Mixed salad, fillet... No. Tomato salad. Yes. Tomato salad, fillet steak, potatoes, asparagus. And fruit. Fruit? Yes. Melon, please. Lemon tart? No. Melon. Melon. Yes, sir. استمع مجددا ودون الأخطاء التي ترتكبها النادلة.